كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك وسعديك. سعديك يعني أطلب منك إسعادا بعد إسعاد، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل الرغبة. الرغبة قال الله عز وجل إنهم كانوا يدعون يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغباء إليك والعمل. يزيدها رضي الله عنه اجتهادا منه. فهل الأفضل أن نزيدها كما فعل ابن عمر أو أن نقتصر على تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الثاني أن نقتصر، لكن لو أن أحدا زاد ما زاده ابن عمر فلا بأس، لا حرج في هذا، لأن هذه الزيادة لا تنافي ما سبقه. ولكن أحيانا يكون في نفس الإنسان شيء يحب أن يتكلم به، مثل التسمية على الطعام، هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو تقول بسم الله فقط؟ ولك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلافا لمن ظن أنه لا يزاد على بسم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا زاد الرحمن الرحيم فحسن، بسم الله الرحمن الرحيم حسن، لأن من رحمة الله أن يسر لك الأكل والشرب، فذكر الاسمين مناسب ولا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله لا ينافي. لكن قال العلماء إذا أردت أن تسمي على الذبيحة فقل بسم الله ولا والله أكبر ولا تقل الرحمن الرحيم. وعلل ذلك بأن المقام غير مناسب في ذبح هذا الحيوان، قل بسم الله والله أكبر فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.